أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في نهجه البليغ وفي كلماته القصار: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. معكم في رحاب نهج البلاغة وما قاله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كلماته الخالدة التي فيها الحياة والتي تعلمنا كيف نعيش وكيف نموت. نهج البلاغة لا ريب ولا شك أنه من أمير المؤمنين، وأما ما يقال بالنسبة إلى إسناده فإنه يصدر ممن لا علم له. ابن أبي الحديد في شرحه في مقدمة كتابه يقول: هناك من يحاول أن يشكل على سند نهج البلاغة، إلا أنه وقع في تيه وضلال، إذ أنه يعطينا ضابطة كلية ابن أبي الحديد بالنسبة إلى تشخيص أنه نهج البلاغ لأمير المؤمنين، ولا شك في ذلك. والضابطة هي أنه لا شك بعض هذه الخطب مسنودة من أمير المؤمنين، لأنه لا يخلو من حالين: إما أن نقول كل هذه الخطب إنما هي من صنع البلغاء والخطباء والشعراء مثلا الذين كانوا في عصر الشريف الرضي، أو أنه من نفس الشريف الرضي، لأن هناك من يقول باعتبار الشريف الرضي كان سيدا بليغا فلذا نهج البلاغة المنسوب لأمير المؤمنين إنما هو في الواقع له وليس لأمير المؤمنين. نقول لا يخلو من حالين: إما يكون كل نهج البلاغة له، أو يكون بعضه له دون البعض. فإذا تقولون كل نهج البلاغة للشريف الرضي أو لأمثاله من البلغاء، فهذا مما لا يرضاه التحقيق والتدقيق، حيث أنه نجد كثير من هذه الخطب مسنودة لأمير المؤمنين بسند صحيح ومعتبر عند السنة والشيعة. فعليه تبقى الخطب الأخرى، أن هناك بعض الخطب ربما لا تنسب لأمير المؤمنين أو لا تسند لأمير المؤمنين، نقول هذه الخطب أيضا منه. لماذا؟ لأنه الإنسان عندما يقرأ نهج البلاغة يجد أنه نهج البلاغة على نسق واحد، وأنه صادر من واحد لعدم الاختلاف بين الخطب والكلمات والرسائل، باعتبار نهج البلاغة يحتوي على الخطب ما يقارب 241 خطبة، وعلى رسائل 79 رسالة، وعلى كلمات 480 كلمة قصيرة من جوامع الكلم ونوابغ الحكم. فتلك الكلمات عندما نقرأها والرسائل والخطب نجد أنها كلها على نسق واحد، على وتيرة واحدة، فنعرف أنها صادرة من الواحد الأحد. كالقرآن الكريم، كيف أنه صدر من الواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى، كذلك كلام أمير المؤمنين في نهجه صدر منه وليس من غيره، لأنه لو كان من نفرين أو ثلاثة أنفار لعرفنا الفرق بين الخطب ولعرفنا أنه صدرت من أنفار متعددين، والحال نجد أن الخطب كلها على وتيرة واحدة، وهذا دليل واضح على أنه نهج البلاغة كله من البداية إلى النهاية، من البسملة إلى تمت، كلها إنما هي من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك العلامة الخطيب البارع السيد عبد الزهر الخطيب رحمة الله عليه، قد جمع مصادر نهج البلاغة في كتابه القيم في 4 مجلدات، مصادر نهج البلاغة وأسانيده، هذه 4 مجلدات يذكر فيها مصادر نهج البلاغة خطبة خطبة وكلمة كلمة، وأنها مسندة إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلا ريب حينئذ لأن هناك بعض الإشاعات في أيامنا الأخيرة مع الأسف الشديد أنه يريدون أن يشككوا في معتقداتنا ويشككوا فيما ثبت صحته عندنا، ومنه نهج البلاغة، على أنه نهج البلاغة هناك فاصل بين شريف الرضي وأمير المؤمنين 300 سنة فاصل، فكيف ينسب الشريف الرضي نهج البلاغة لأمير المؤمنين مع وجود هذا الفاصل؟ نقول له أنه مسند على كل حال، سواء كان الفاصل أو لم يكن فإنه مسند ولا شك في ذلك. أكو نقطة مهمة لطيفة عملية، علمان الأعلام ما أعتقده كما ورد في أحاديثنا الشريفة عن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام أنه إذا لا يمكنكم زيارتنا فزوروا صالح علمائكم فإن في زيارتهم فضل زيارتنا. هذه الرواية عجيبة، أنه إذا ما تتوفق إلى زيارة الرسول الأعظم عندنا من يستقبل العالم فقد استقبل الرسول الأعظم، ومن ودع عالما فقد ودع الرسول الأعظم. فعندما لم يتوفق الإنسان إلى زيارة الأئمة عليهم الصلاة والسلام فليزر صالح العلماء، لأنه العلماء مفاتيح أبواب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كما أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أبواب الله، كذلك مفتاح هذا الباب إنما هو عبارة عن العالم. العالم هو الذي يفتح لك باب الإمام، والإمام يفتح باب الله سبحانه وتعالى. فنحتاج إلى العلماء، نحتاج إلى الصلحاء، لأن هم الذين يفتحون لنا الأبواب والطريق والمحجة البيضاء إلى أمتنا عليهم الصلاة والسلام، إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمثل الشريف الرضي وحقكم، جربت ذلك تكرارا ومرارا، عندما كانت حاجة عندي كلش مهمة وصعبة العلاج بعض الأحيان أطرق أبواب الأئمة أجد أنه الأبواب لا تفتح علي، فحينئذ ألتجأ إلى العلامة المجلسي في قبره الشريف في إصفهان، ألتجأ بقبره وأدعو ربي هناك، وإذا الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتي ببركة العلامة المجلسي. فأمثال شريف الرضي والمرتضى إنما هؤلاء يعدون بركات الأرض، يعدون مفاتيح الغيب لفتح أبواب الأئمة، والأئمة أبواب الله. فعندئذ إذا أردنا أن نكشف الحقائق وتقضى الحوائج علينا بالتوسل بالله سبحانه وتعالى، إلا أنه وابتغوا إليه الوسيلة، ومن الوسيلة العالم، العالم الصالح طبعا، ليس العالم الطالح، العالم الصالح إنما هو وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى ومفتاح يفتح لنا أبواب الأئمة. فمن عنده حاجة عند الإمام موسى بن جعفر عليه أن يزور العلمين الكبيرين العظيمين، السيد المرتضى وشريف الرضي، وإنهما قبرهما بجوار الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام في الكاظمية المقدسة. وحتى هنا عندما يلتمس، جربوا إذا عندكم حاجة مثلا، جربوا هذا الكلام شوفوا صحيح أو لا، والتجربة أكبر برهان وفوق كل علم التجربة، فجربوا ذلك. إذا عندكم حاجة توسلوا بالعلماء الصلحاء من السلف الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي حوائجكم ببركة دعاء وأنفاس القدسية لعلمائنا الأعلام من الماضين وحتى من الحاضرين، من كان عالما عارفا بالله سبحانه وتعالى من أهل التقوى والورع فإن دعاءه يستجاب، أنفاسه القدسية لا ترد عند الله سبحانه وتعالى. فالشريف الرضي من هؤلاء الذين إذا دعوا الله سبحانه وتعالى فإنه يستجاب دعاءهم ببركة علمهم وببركة معنوياتهم وروحياتهم، وببركة نهج البلاغة. شريف الرضي واقعا قام بمشروع عظيم للعالم الإسلامي ولمذهب التشيع بالخصوص، حيث أنه جمع الخطب البليغة والكلمات البليغة لأمير المؤمنين، حتى كان نهج البلاغة صنو القرآن. عند علمائنا الأعلام يقولون أخو القرآن نهج البلاغة، كما أن الصحيفة السجادية أخت القرآن، زبور آل محمد. فنهج البلاغة كتاب عظيم، كلام الإمام وإمام الكلام، كلام دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، لا يدانيه كلام البشرية جمعاء من آدم ودون آدم باعتبار بشريته، لا يمكن أن يداني كلامه كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، حيث أنه بليغ وفصيح. الفصاحة بمعنى الكلمات التي لا تعقيد فيها، لا تعقيد معنوي ولا تعقيد لفظي، والبلاغة بمعنى أنه كلمات يطابق مقتضى الحال. فكلام أمير المؤمنين كان فصيحا لا تعقيد فيه، كما أنه كان بليغا حيث أن كلامه مطابق لمقتضى الحال، وأنه لا يطابق زمان فقط، لأن أمير المؤمنين كالقرآن الكريم هو عد القرآن. فكما أن القرآن غض جديد، الإمام الصادق روحي فداه يسأل لما هذا القرآن كلما انتشر لا يبلى، لا يكون قديما باليا، يبلى بمعنى قديم، لا يبلى بل يكون غضا جديدا. الإمام الصادق يقول لأنه هذا القرآن الكريم إنما هو لكل الأعصار والأمصار، لكل الأجيال، جيل بعد جيل يحتاج إلى هذا القرآن باعتبار كتاب عمل، كتاب حياة. فكذلك نهج البلاغة لا يبلى، إنما هو كتاب جديد. يعني دائما عندما تقرأ نهج البلاغة تجد فيه ما فيه من الكنوز، من المعاني، من دستور، من حكمة، من عمل، من تقوى، من ورع. فلا يختص بعصر دون عصر أو مصر بدون مصر، إنما هو لكل الأمصار ولكل الأعصار. فيقول روحي فداه كن في الفتنة كابن اللبون. هاي الفتن اللي الآن موجودة لا سيما في عراقنا الجريح، ما أكثر الفتن. فحينئذ أمير المؤمنين يقول كن في الفتنة كابن اللبون. كن من كان يكون، فعل أمر، وربما يدل بظاهره على الوجوب. فحينئذ كن يعني يجب عليك أن تكون. إلا أنه القرائن الحالية والمقالية يستفاد منها أنه ينبغي وأنه الأولى لك أن تكون في الفتنة كابن اللبون. حينئذ يجب أو ينبغي أن تكون في الفتنة. ما هي الفتنة؟ الفتنة فيها معاني لغوية عديدة، بحث لطيف. الفتنة بمعنى الإغراء، كما يقال امرأة جميلة فتانة، فاتنة، فاتنة الجمال، يعني تغري الإنسان. فالفتنة حينئذ يأتي بمعنى الإغراء، ما يغري الإنسان، ما يضل الإنسان، فالفتنة ضلال. الفتنة بمعنى الامتحان، ما فيه الامتحان، أولادكم، أموالكم فتنة لكم، يعني الله سبحانه وتعالى يختبركم بأولادكم وأموالكم، فحينئذ المال يكون فتنة. في كل عام تفتنون مرتين أو تفتنون مرة واحدة، بمعنى أنه تمرضون، فالفتنة يأتي لغة بمعنى المرض أيضا. فيكون معنى الاختبار، يكون معنى الإغراء، يكون معنى المرض، وله معاني أخرى، لها معاني أخرى. المقصود فيما نحن فيه أنه الفتنة بمعنى تلبيس الباطل بالباطل ومجادلة الباطل بالباطل، لأنه هناك جدال ونزاع وصراع منذ بدء الخلق وإلى يومنا هذا. هذا الصراع تارة يكون بين حق وباطل، صراع بين حق وباطل، كما كان بين الله سبحانه وتعالى الرحمن وبين إبليس الشيطان، صراع بين حق وباطل، ويتمثل هذا الصراع في كل الأدوار، في كل العصور، آدم ومن ثم الشيطان إبليس، وبعد ذلك هابيل وقابيل، موسى وفرعون، النبي الأعظم وأمثال أبي جهل، وإلى يومنا هذا. فهناك صراع بين الحق والباطل، وربما يكون الصراع بين باطل وباطل، جدال بين باطل وباطل لا يخلو من هذه الحالات، المجادلة والصراع إما أن يكون بين حق وباطل، وإما أن يكون بين باطل وباطل، وإما أن يكون بين حق وحق، ثلاث حالات ليس إلا. الصراعات الموجودة الآن سواء كانت صراعات فكرية، صراعات دموية، صراعات أخلاقية، صراعات في الحسينة، في الحسينية، الآن في حسينيتنا هناك صراعات، هناك أذواق مختلفة، هناك آراء مختلفة، حتى في الأسرة ربما يكون صراعا بين أفراد الأسرة، فشيء مسألة طبيعية. الصراع يعتبر من المسائل الطبيعية في حياة الإنسان، أن الإنسان دائما إنما يصارع ويكابد في حالة المكابدة، وخلق في كبد، في زحمة، دائما في زحمة، دائما في صراع، ربما يصارع نفسه حتى مع نفسه هناك مصارعة. عندما عرضت القضاء، عرض القضاء على الشيخ البهائي رحمة الله عليه أن يكون قاضيا في عصره في إيران، لم يرضى بذلك، امتنع من القضاء. قيل لم تمتنع من القضاء وأنت أهل لأن تكون قاضيا ورئيس القضاة في إيران؟ قال لأنه أنا 20 سنة الآن أريد أقضي بين نفسي وبين عقلي، حيث أن هناك صراع، تخاصم، مخاصمة بين النفس وبين العقل، إلى الآن ما نجحت أنه أحكم بينهما وأرى الحق مع من؟ مع عقلي أو مع نفسي؟ لأنه ربما عقلي يكون مغلوبا وهوائي غالب، كما نقرأ في سجدة دعاء الصباح أنه إلهي عقلي مغلوب وهوائي غالب. فهناك صراع، هناك مغالبة وصراع بين النفس وبين العاقل، فربما تجد هذا الصراع في نفس الإنسان، إذا صاروا 2 راح يكبر الصراع، إذا صاروا 3 الصراع راح يكون وسع الدائرة راح يكون أكثر فأكثر، وهكذا الحسينية صراعاتها راح تصير أكثر، كلما تكون حسينية أكبر ولها موقعية أكثر تجد الصراعات والأحزاب والأنظار تتجه إليها أكثر فأكثر، وإذا كانت دولة فحدث ولا حرج، وإذا كان العالم كله فحدث ولا حرج، وإن كان هناك حوار حضارات لكن مع ذلك هناك صراع حضارات أيضا، تجد الحضارات بعضها تتصارع مع بعض مع أنه ندعو إلى الحوار، ولكن هذا الصراع موجود، صراع في المذهب، صراع في الحضارة، صراع في البلاد، صراع في المجتمعات الإنسانية، وحتى هذا الصراع موجود في الحيوانات، يعني هذا كأنما غريزة حيوانية إضافة إلى أنها غريزة إنسانية، حتى في الحيوانات تجد هناك تكالب يتصارعون، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، كلاب أي تكالب يتصارع، فتجد الناس يتكالبون على هذه الجيفة كما يتكالب الكلب والسباع على جيفة، الدنيا جيفة وطلابها كلاب. فهذا الصراع موجود على كل حال، إلا أنه لا يخلو حسب التصور العقلي إما أن يكون صراع بين باطل وباطل، وإما أن يكون صراع بين حق وحق، وإما أن يكون الصراع بين حق وباطل، يعني باطل وحق أو حق وباطل، فهذا حسب صورة واحدة، فلا يخلو من 3 صور حينئذ على سبيل منع الخلو. إذا كان باطل مع باطل فهذه هي الفتنة الذي يقول أمير المؤمنين كل في الفتنة كابن اللبون، إذا شفت 2 دي يصارعون أو 2 على باطل لا تورط نفسك، ليش؟ لأن 2 على باطل، مع من تكون؟ تكون مع زيد، زيد باطل، تكون مع عمرو، عمرو باطل، تكون مع حزب فلان، حزب فلان باطل أخي، تكون مع حزب فلان، حزب الفلاني أيضا باطل، تكون مع شخصية فلانية باطلة، تكون مع شخصية فلانية باطلة، كلاهما على باطل، فحينئذ أمير المؤمنين روحي فداه يقول في مثل هذه الفتنة كن كابن اللبون. ابن اللبون هو عبارة عن ابن الناقة الذي لم يبلغ أو بلغ 2 ودخل في 3 هذا باعتبار بعد الطفل، يعتبر بين الإبل وبين البعران يعتبر طفل، فمثل هذا لا عند ظهر فيركب ولا عند الضرع، باعتبار ابن ولد فلا عند الضرع يعني الثادي فلا ضرع له فيحلب، لا عند الثادي أنثى حتى يحلب ويستفاد من لبنه من حليبه، ولا عند الظهر قوي وجسد قوي حتى يستفاد من ظهره ومن ركوبه، يتمطى. يقول في الفتنة الباطلة دائما كن كابن اللبون، يعني لا تتعرض للفتنة، لا تورط نفسك، إنما كن بعيد عنها لأنها باطل على كل حال. ولكن هناك الصراع بين الحق والباطل، هنا لازم يصير عندك موقف، هنا ما لك حق تقول بأني لا أشترك معهما كالحسن البصري. الحسن البصري لما صار صراع بين معاوية وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال أنا أعتزلهما، أنا أعتزلهما وأكون معتزل، على أنه نوع من التقدس ومن التزهد والتقشف في الحياة أني أعتزل المعارك والمصارع وأعتزل الصراع الذي يكون بين أمير المؤمنين ومعاوية. لا، هذا ليس من الفتنة. هنا لابد أن تسجل موقف، لأنه مسألة حق وباطل. إذا وصلت المسألة الحق والباطل لا تقول هذه فتنة، لأنه أمثال حسن البصري قالوا بين معاوية وأمير المؤمنين فتنة وكن في الفتنة كابن اللبون. لا، هذه ليست فتنة باعتبار هذا الصراع. أمير المؤمنين زاره أسامة في أيام شبابه، كان قائد جيش المسلمين، جيوش المسلمين كلهم كانوا بإمارة أسامة. والرسول الأعظم يقول في آخر لحظاته، يقول لعن الله المتخلف عن جيش أسامة، حيث أنه تخلف كبار الصحابة عن جيش أسامة، فهذه اللعنة النبوية شملتهم، فكانوا من المنعونين والمطرودين. بعض الصحابة طبعا تخلفوا عن جيش أسامة، فلعن الله من تخلف عن جيش أسامة. أسامة ولد شاب، والده كان من الأصحاب، فالرسول الأعظم أراد أن يعطي دورا لهذا الشاب ولقيادة شابية، فلذا جعله قائد الجيش الإسلامي أنذاك. ولكن في عصر أمير المؤمنين بعد سنين جاء إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لم يعتني به، ما اعتنى به أصلا، ما احترمه. قال يا أمير المؤمنين أنا أسامة، أنا الذي قال الرسول عني لعن الله المتخلف عن جيش أسامة، أنا قائد عسكري كبير بين المسلمين، أنا أسامة. قال صحيح أنت أسامة، إلا أنك سكتت عما جرى بيني وبين معاوية، وسكوتك باطل، لأنه الساكت عن الحق شيطان أخرس. فإما أنا على حق وإما أنا على باطل، إذا كنت على باطل كيف تسلم علي؟ إذا كنت على حق وسلمت علي حينئذ كيف لم تنصرني؟ المفروض أن ننصر الحق. انصر أخاك ظالما ومظلوما. قال يا رسول الله كيف يكون ذلك، أنصره ظالما ومظلوما؟ قال أنصره ظالما أن ترده عن الظلم، وانصره مظلوما أنه أعنه على الظالمين. فانصر أخاك ظالما ومظلوما. فحينئذ المفروض عندما يكون الصراع بين الحق والباطل الإنسان يسجل موقف، لأن الحياة مواقف، الحياة مواقف. عظمة الإنسان وشرف الإنسان إنما هو بمواقفه. فإذا كان محايد، عندما يكون صراع بين الحق والباطل يكون محايد، هذا يعتبر مذموم، هذا يعتبر منافق، يعتبر أنه كما يقول أبو المثل العربي يلعب على حبلين، يريد لفظ الصوبين. هذا ما يمكن. إذا كان الصوبين واحد على حق وواحد على باطل، لا يمكن إرضاء الباطل والحق، هذا يصير شبهة. الشبهة سميت شبهة لأنها تتلبس بين الحق والباطل وتلتبس، يلتبس الحق بالباطل والباطل بالحق، فيشتبه الأمر على الناس. حينئذ عليك كرجل دين، كرجل مسلم، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، عليك أن تسجل موقف. لماذا؟ لأنه صراع بين الحق والباطل. فحينئذ إذا كان الصراع بين باطل وباطل فهذا يكون من الفتنة، وكن في الفتنة كابن اللبون، لا تدخل في مثل هذه الصراعات، سواء كانت صراعات فكرية باطلة، صراعات سلوكية، صراعات أخلاقية، صراعات دموية، صراعات حزبية، لا تدخل في الباطل أبدا، كن في الفتنة كابن اللبون، اعتزل الباطل وأصحاب الباطل، رجال الباطل، أحزاب الباطل، اعتزلهم. أما إذا صار صراع بين الحق والباطل سجل موقف. ويبقى القسم الثالث، وهو الصراع بين الحق والحق. هذه مسألة مهمة، هل يمكن أن يكون الصراع بين الحق والحق؟ السيد الإمام عنده يقول أنه لو اجتمع الأنبياء لما اختلفوا فيما بينهم، لأنهم كلهم على حق، والذي يكون على حق لا يختلف. صحيح، الذي يكون على حق لا يختلف مع الحق ولا يختلف مع أهله، ولكن هناك اختلاف حقي. بيان ذلك موضوع مهم، أنه يا ترى هل يمكن بين الشيعة مثلا كلهم على حق؟ الشيعة كلهم على حق، لأنه علي مع الحق والحق مع علي أينما دار يدور، فكل شيعي سيكون مع أمير المؤمنين، يعني يكون مع الحق. فإذا الشيعي مع الحق، إلا أنه نجد التضارب بين المدارس الشيعية بأشكال مختلفة وفي عصور متفاوتة ومتعددة. تارة التضارب بين الأخباريين والأصوليين، سنة 100 سنة تقريبا هذا النزاع والصراع في المذهب الشيعي موجود بين الأخباريين وبين الأصول، أحدهما يكفر الآخر، حتى أنه صاحب المدرسة الأصولية العظمى المحقق البهبهاني رحمة الله عليه كان معاصرا للمحقق صاحب الحدائق المحقق البحراني، كلاهما من المحققين، كلاهما من عظمائنا من علمائنا الأعلام، إلا أنه نزاع بينهما. وصل الأمر باعتبار أنه البحراني كان من الأخباريين أو يميل إلى الأخباريين، والمحقق البهبهاني كان من الأصوليين وصاحب المدرسة الأصولية الكبرى، فكان نزاع بينهما في ذلك العصر، ونزاع ديني ونزاع إيماني. فأفتى المحقق البهبهاني أنه الصلاة خلف المحقق البحراني لا يجوز، لا يجوز الصلاة خلفه. لماذا؟ قالوا لأنه هذا ضال، وهذا يلزم أنه لو صليت خلفه ترويج الضلال، وترويج الضلال لا يجوز. فإذا أفتى، مع أنه مجتهد مرجع تقليد في عصره من كبار مراجع التقليد، أفتى بانحرافه. ولكن المحقق البحراني رحمة الله عليه كان يضع العباء على رأسه في كربلاء المقدسة، كلاهما كانوا في كربلاء، في كربلاء يضع العباء على رأسه ويأتي ويصلي صلاة المغرب جماعة بإمامة المحقق البهبهاني، بإمامة السيد البهبهاني، يصلي جماعة خلفه. سألوه كيف تفعل ذلك مع أنه هذا الرجل كفرك وفسقك، وأنه لا يجوز الصلاة خلفك بأعتبار أنك فاسق لا يجوز الصلاة خلفه، فكيف تصلي خلفه؟ قال هو رجل ورع ومتقي يعمل بتكليفه، وأنا أيضا أعمل بتكليفي، أنا أشوف من تكليفي أنا أصلي خلف هذا الرجل، فما هو من تكليفه أنه يحرم الصلاة خلفي، كل واحد يعمل بتكليفه، كانوا من الأتقياء. فهذا صراع موجود، إما يكون بين باطل وحق فحينئذ لابد أن نسجل موقف في هذا الصراع، وربما يكون بين حقين، وذلك إذا كان تضارب الرأي. يرجى الانتباه، موضوع دقيق جدا، يعني تحلك كثير من المشاكل والصراعات اللي موجودة الآن على الساحة الشيعية أو الساحة الإسلامية بعض الأحيان. أنه أمير المؤمنين في نهجه يقول في تضارب الآراء يعرف صواب القول، في تضارب الآراء يعرف صواب القول. تضارب الآراء يعني شنو؟ يعني رأيي يضرب رأيك، إذن أكو صراع، صراع رأيي بيني وبينك، فحينئذ عندما تعطي رأيي وأنا أعطي رأي مخالف رأيك راح يصير صراع آراء بيني وبينك، فهذا صراع، أنت على حق وأنا على حق. لماذا؟ لأنه نستنتج من هذا الصراع الرأي أنه نصل إلى صواب القول، باعتبار هناك قول صائب، ربما يضيع هذا القول الصائب بين الأقوال، فالمفروض أنه نسمع كل الأقوال حتى نأخذ الرأي الصائب، نأخذ الرأي الحق الذي يصيب الحق ويصل إلى الحق. فمثل هذا الاختلاف يكون ممدوحا، هذا الاختلاف رحمة للأمة، اختلاف أمتي إذا ورد هذا المعنى عن رسول الله، وإن كان الاختلاف بمعنى التزاور وليس كما عند أبناء العامة بمعنى أنه اختلاف وتضارب، يكون الرحمة، إن الله لا يدعو إلى الاختلاف بمعنى تضارب وتناحر وبغضاء وشحناء أبدا، مستحيل. الله يدعو إلى الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولكن في بعض الأحيان في تضارب الآراء يعرف صواب القول. فالمجلس الإسلامي، الشورى الإسلامي، تجد أنه بين المندوبين يكون تضارب رأي، لكن كلهم أخيرا يستنتج من هذا التضارب أنهم يصلوا إلى رأي متفق عليه حينئذ، ويكون هو الصائب ويكون هو الحق بما عندهم طبعا من الموازين التي تشخص أحقية الذي ينتخب أخيرا. فعلى كل حال في تضارب الآراء بعض الأحيان المراجع مثلا فيما بينهم يختلفون، صحيح المراجع فيما بينهم يختلفون، هذا اختلاف رحمة، لأنهم يريدوا أن يصلوا إلى الواقع، يريدهم أن يصلوا إلى ما في علم الله، باعتبار نحن العدلية والإمامية نعتقد على أن الله سبحانه وتعالى في أحكامه الوجوبية والحرمتية، يعني أحكام الواجب والحرام، فيه مصالح ومفاسد، مصالح ملزمة ومفاسد ملزمة، يشترك فيه العالم والجاهل، فحينئذ في علم الله سيكون مصالح ومفاسد ملزمة يشترك فيها العالم والجاهل، العاجز والقادر، فهذا المجتهد مرجع تقليد باعتبار باب العلم مسدود، فمرجع التقليد يستفرغ وسعه، يبذل جهده، اجتهاد من الجهد، يبذل جهده ويستفرغ وسعه لاستنباط الحكم الشرعي من المصادر الأولية من الكتاب والسنة، منهاج الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ومن العقل والإجماع، فيستنبط الحكم حينئذ لكي يصل إلى واقع الأمر، لكي يصل إلى علم الله. إلا أن باب العلم مسدود، فهناك طرق اعتبارية اعتبرها الشارع كخبر الثقة مثلا كظواهر الكتاب، فنحن من هذه الطرق الشرعية نصل إلى الواقع، لكن ربما نصل وربما لا نصل، فنكون من المخطأ حينئذ، يعني ربما نخطأ وربما لا نخطأ، ولكن كلا المرجعين على الحق، كلاهما على الحق. لماذا؟ لأنه إن أصاب الواقع فله حسنتان، وإن أخطأ الواقع فله حسنة، فعلى كل حال عمله حسن يعني حق، لأن الحق فيه الحسن، والحسن إنما هو لون الحق، فالحق ما فيه الحسنية يعني ليس فيه القبح، الباطل فيه القبح، الباطل يكون قبيحا ولكن الحق يكون حسنا، فهذا المجتهد المخطئ عندما يستنبط الحكم وإن اختلف مع صاحبه وإن اختلف مع معاصره، اختلفت المرجعية، اختلفوا المراجع في الفتوى، إلا أنه هذا الاختلاف مما يكون سببا للوصول إلى الواقع، من الاختلاف الحق ليس من الاختلاف الباطل، هذا ليس من الصراع بين الباطل والباطل، وليس من الصراع بين الباطل والحق حتى الإنسان يأخذ موقف، إنما هذا من الصراع بين الحق والحق، لأنه كلاهما على الحق، باعتبار أنه كلاهما أخيرا يكون من أهل الحسن، إلا أنه إن أصاب الواقع فله حسنتان، وإن أخطأ عن الواقع فله حسنة واحدة، فهذا صراع حق مع حق، لأنه يصل إلى الحق وهو الله سبحانه وتعالى، وهو إلى ما في علم الله من المصالح والمفاسد. فكن في الفتنة كابن اللبون في مثل هذه الفتن في آخر الزمان، أنه إذا ظهرت الفتن في آخر الزمان كالليل المظلم، كقطع الليل المظلم، واقع الإنسان في الليل المظلم ما يمكن أن يرى أمامه كيف يسير وكيف يمشي وكيف يسعى، ما يمكنه، ربما يرتطم بجدار، يقع في بئر، يقع في حفرة، فيحتاج إلى نور، فالنور في مثل هذه القطع الليل المظلم إنما هو القرآن الكريم. لذا يقول إذا كانت الفتن عليكم كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه نور يستضاء به. إذا أراد الإنسان أن يعرف الحق من الباطل إنما يعرف ذلك بالقرآن، ولكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، ونحن في شهر رمضان المبارك، علينا أن نكون على موائد القرآن الكريم، ونكون مع القرآن، مع أمير المؤمنين، مع أهل البيت، مع الحق، والحق مع علي، وعلي مع الحق. ففي الفتن يعني صراع باطل باطل، كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركاب، يتمطون الإنسان بعض الأحيان مع الأسف إذا ماكو وعي كامل، يشوف من حيث لا يشعر يكون ممن يتمطى، ما أريد أقول سلمطي أجلكم الله، يستحمر، يكون حمارا لغيره، يتمطونه، يستعمرونه، يستثمرونه، يستحمرونه، يكون حمارا لغيره، يركب وهو لا يدري، فلذا ورد في أحاديثنا الشريف لا تجعل عنقك جسرا للناس، لا تكن ذيليا، كما لا تكن رأسا أيضا، لا تكن ذيليا تتبع الآخرين أنه ينعق مع كل ناعق. لا، المفروض يكون المؤمن المسلم الشيعي المثقف العالم يكون واعي، واعي بمعنى أنه يدرك، يعرف أهل زمانه ويعرف ما يجري في زمانه، فيعرف الباطل مع الباطل ولا يتروضغط مع أهل الباطل فيكون في الفتن كابن اللبون، ويستضيء في مثل هذه الفتن بنور القرآن بنور أهل البيت وبالتوسلات وبالصيام وبالصلاة وبكل ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم مع الصلاة على محمد وآل محمد.